الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا زال الحديث عن أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول صلى الله عليه وسلم. نعم، وقفنا عند الرابع، قال ومن أعظم ما يدل على أرجحية عقله صلى الله عليه وسلم مواقفه اليقظة مع المتصدين له بالعداوة. نعم، قال ونقدم إليك نماذج موجزة، لازلنا مع هذه النماذج، وقفنا عند التاسع، قال معاملته صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته ومداراته للناس على مختلف طبقاتهم تأليفا لهم، نعم، واستمالتهم نحو الحق الذي جاء به بتلطيف الحال ولين المقال. كل هذا يدل على أرجحية عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الذين لم يؤتوا هذه العقلية، ما أوتوا العقل الكامل، ما عرفوا كيف يتعاملون مع أعدائهم أو مع مخالفيهم، فمباشرة كما صنع فرعون لجأ إلى القوة وإلى تقطيع الأيدي وإلى تقطيع الأرجل وإلى الصلب في جذوع النخل وغير ذلك والعياذ بالله. لا، من أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم حسن سياسته ومداراته للناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد للناس، أن تتودد للناس. إذا كان عندك عقل تعرف بهذا العقل كيف تتودد إلى الناس. نعم، قال رواه البيهقي كما روي عن أبي، نعم، قال وكان يداري صلى الله عليه وسلم السفهاء والحمقى، يداريهم. هناك فرق بين المداراة وبين المماراة، انتبه. المداراة أن تبذل من الدنيا للحفاظ على الدين، المماراة الممنوعة شرعا أن تبذل من دينك من أجل أن تحصل الدنيا، هذا ممنوع شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداري السفهاء والحمقى ليكف صلى الله عليه وسلم من غائلتهم وشرهم، وليستميلهم صلى الله عليه وسلم ويجلب صح الوجان قلوبهم نحو السداد والرشاد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدليل، اسمعوا إلى هذه الأدلة. قال ففي الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة أم المؤمنين إلى يوم الدين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قال بئس أخو العشيرة وبئس، نعم، ابن العشيرة، يقول بالواو وفي رواية بأو وهو شك من الراوي حينئذ، نعم، بئس أخو العشيرة وفي رواية بئس ابن عشيرة. فلما جلس ذاك الرجل تطلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبدى له طلاقة وأبدله بشاشة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجه وانبسط إليه. وفي رواية: فلما دخل ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم. فلما انطلق الرجل قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، يعني قلت بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ثم انطلقت في وجهي وانبسطت إلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كيف يتعاملون، كيف يكون عندهم العقلية الراجحة والحنكة تعامل مع هذا. الآن كثير من أبناء الإسلام ما فهموا هذه المعاني، أحدهم يرى عدوا له فيقطب وجهه، في مباشرة عدوه يصنع به ما يصنع ثم يصرفه أو يقطع لسانه أو عنقه. لا لا، نعم، الإمام الشافعي كان إذا رأى عدوه يسلم عليه. ليه؟ لا حبا فيه، يسلم عليه اتقاء لشره، هذا من الحنكة ومن كمال العقل، من كمال العقل يا أحباب، تظهر له بسمة لتتخلص من شره. أما أن ترى عدوك ثم تظهر له العداوة، يبدأ بالكيد ويبدأ بإيذائك والعياذ بالله، نسأل الله الحفظ والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فحاشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، كما يقول أهل الشام، أنه الله هذا الظالم بوس إيده وادعو عليها بالكسر، وادعو عليها بالكسر. رضي الله عن شيخنا الشيخ أبي حامد أحمد قتابي لما علمنا كيفية الصلاة على الجنائز وشروط الصلاة على الجنازة، قال له طالب: يا سيدي، لو أكرهت بالصلاة أن أصلي على رجل كافر ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ إن أبيت قتلوني، وإن صليت ماذا أصنع؟ قالوا: قف قف. ما قال له صلي، ما بصلي، وقف. أنا قال له: قف وقل اللهم احشره مع فرعون وهامان. اللهم احشره مع فرعون وهامان. عقل، عقل. صاحب العقل الصغير ما يعرف هذا، يأبى، ما يعرف كيف يتخلص، يبطش به عدوه. لا لا، لست بالخب وليس الخب يخدعني. رضي الله عن سيدنا عمرو بن العاص، كان من الدهاة، من دهاة العرب الأربعة، لما وقع زار ملكا ملوك الفرنجة أيها الأحباب. نعم، وهو خارج أيها السادة، فالملك أعطاه هدية، وهو خارج البواب قال له: أحسنت الدخول فأحسنت الخروج. مباشرة فهم بذكائه ودهائه أنهم يريدون به شرا، مباشرة ألف حيلة ورجع إلى الملك. قال: يا أيها الملك، أنت الآن أعطيتني هدية، نعم، وأنا وحدي، ما رأيك يا سيادة الملك نأتيك آتيك بإخواني المسلمين كلهم تعطيهم هدايا؟ الملك ضربة الحيوان في رأسي، قال: بدل ما نقتل واحد نقتل كلهم. قال له: اذهب. نعم، فلما خرج فأعطى الملك إشارة البواب أنه أخرجوه لا تبطشوا به، ركب فرسه ونظر إلى البواب وقال: لست بالخب وليس الخب يخدعني. ركب فرسه وانطلق. عدس، ما لعباد عليك إمارة نجوت أمنت وهذا تحملين طليق. استطاع أن يتخلص بحسن ذكائه ودهائه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من أمته أن يكونوا كذلك، أن يكونوا أصحاب عقول، كيف يعلمهم كيف يتعاملون. ليس من الشجاعة أن تلقي بنفسك بين يدي الأعداء، نعم، ويقطع لسانك ويقطع عنقك. لا، تحاول تحاول أن تفر بخدعة بشيء ما، أما أن ترجع كما كان نعم في أيام العهد التتار والمغول وقتلوا وذبحوا المسلمين. الذل الذي استذلوا به المسلمين كان أحدهم نعم إذا أراد أن يقتل المسلم ما معه السكين يقول للمسلم انتظرني حتى آتي بالسكين، ينتظره حتى يذهب ذاك الظالم الملعون يأتي بالسكين ويذبح. الله أكبر، هكذا المسلم؟ لا والله، لا والله ليس هكذا المسلم. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا الحرب خدعة، يعلمنا كيف نتعامل مع أعدائنا. نعم، هذا ليس من الذل، لا ليس من الذل للمسلم. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء شره. فيمكن أنت الآن هذا شرير سلمت عليه أو تبسمت بوجه يتخلص منه، هذا من كمال عقلك. نعم، قال وفي رواية اتقاء فحشه، أي لأجل اتقاء قبح قوله وفعله. نعم نعم، صليتم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخل ذاك هذا الرجل وكان يقال له الأحمق أي فاسد العقل، لم يقابله صلى الله عليه وسلم بغلظة وفحش، هو أحمق فاسد العقل، بل ألان له القول وسلك معه مسلك المداراة. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، كما مر معنا الحديث من تركه الناس اتقاء شره. لما دخل قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس انبسط له إليه صلى الله عليه وسلم وتطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إمامنا الشافعي رضي الله عنه وقدس الله سره في مسألة خلق القرآن لما سألوه امتحان امتحن، نعم، فجعل يقول لهم نعم يشير إلى أصابع إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ثم صار يشير بأصابعه الأربعة، كل هذه مخلوقة، فلبس على الظالمين أتباع المأمون المعتزلة الذين بطشوا بالإمام أحمد ويريدون البطش بكل من يخالف مذهبهم الباطل في هذه المسألة. قال لهم كل هذا، وأشار قصد أصابعهم، إيش فهموا أن القرآن هو مخلوق والحادث والإنجيل، ويقول كل هذه وهو يشير إلى أصابعه. حنكة، ذكاء، كيف تتخلص من عدوك، كون عندك حيلة، أما هكذا أنت الدب تستسلم له؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن لله وإن إليه راجعون. فكر بالخلاص. الله يرضى عن إمامنا الأعظم أبي حنيفة، لما وشى رجل إلى أبي جعفر المنصور، وشى إلى أبي جعفر المنصور رجل قال إن إمام أبا حنيفة يخالف قوله قول جدك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وشاية استدعى أبو جعفر المنصور إمامنا الأعظم أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن الأئمة المجتهدين كلهم وعنا بهم آمين. استدعاه قال صحيح أن قولك يخالف قول جدي ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين، هؤلاء الذين يقولون ذلك ويعتمدون قول جدك ابن عباس يريدون أن ينتزعوا الخلافة منك. الله أكبر، كل شيء لها المسألة. قال كيف؟ قال أترضى منهم أن يعطوك العهود والمواثيق أنك خليفتهم، ثم يرجع إلى بيوتهم فيقولون إن شاء الله فتنحل العقود والعهود والأيمان؟ قال لا. قال هذا مذهب جدك ابن عباس. قال نبقى على مذهبك يا أبا حنيفة. يا حبيبي، ذكاء، فطنة، فطنة. اللهم ألهمنا السداد والصواب. فهذه دروس من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، هو الشفيق الرفيق ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. هو الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، هو القدوة والأسوة لنا في كل شيء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرة كنت في مع شخص في مكان ما، فأراد ظالم أن يؤذينا، فقال اذهب إلى ذاك المكان. نعم. فإذا بهذا الدب الذي يقود السيارة توجه هنا، قلت إلى أين ذهب؟ قالوا وقال اذهب إلى هناك. قلت أمشي. إسلامنا يعلمنا أن تكون عندنا الفطانة، لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، امشي تخلص، إن لم تقدر فاخلب، إن لم تقدر، هذا مثل أمثال العرب، إن لم تقدر فاخلب. كان شيخنا دائما الشيخ عبد الرزاق يذكر لنا هذا المثل، أنه مرت عهود فيها الظلام وفيها البطش على الأمم، فما يتجرؤون أن يتكلموا، فصاروا يؤلفون قصصا على ألسنة الحيوانات يعبرون عما يجري. نعم. فألفوا هذه قصة على ألسنة الحيوانات كما جاء في كليلة ودمنة وغير ذلك. نعم. فذكروا أن السبع كان يأتي غابة، نعم يأتي الغابة ويطارد الحيوانات في الغابة كل يوم، فاجتمع الحيوانات اجتمعت في الغابة، طب تعالوا نتخلص منه، هكذا كل يوم يخيفنا ويرعبنا ويطاردنا. اجتمعوا على رأي. نعم. لما جاء أخبروه بهذا الرأي، كل يوم أنت بدل أن تطارد الحيوانات خلاص كل واحد له دور، في اليوم بيأتي حمار الوحش هذا الزيبرة تأكله، يوم بيأتي الغزال، يوم اتفقوا معه على هذا، لا تطارد، كل يوم كل واحد بدوره يأتي وتأكله. نعم. جاء في اليوم الثاني، نعم، فقال له لقد هون الخدعة، خديعة، قال له جاء السبع ودخل الغابة غيرك وهو هنا في الغابة. أبدا. قال أين؟ قالوا له هو قاعد في البئر، قاعد في البئر. نعم. جاء هذا السبع زمجر هكذا ونظر فرأى نفسه في البئر، فظن سبعا آخر في البئر فانقض فوقه فاختنق، شو سيدي، واستراحوا منه. فقالوا إن لم تقدر فاخلب، إن لم تقدر فاخلب. نعم. قال ولذا قال العلماء هذا الحديث أصل في المدارة، أصل في المدارة، المدارة أن تبذل من الدنيا لإقامة الدين، هذا لا مانع منه. وفرق بين المدارات المطلوبة وبين المداهنة المذمومة، أن المدارات هي بذل الدنيا لصلاح أمر الدنيا أو الدين. نعم. بذل الدنيا هذه مداراة، يعني دخل لص عليك وأراد أن يقتلك ويقتل زوجك وأولادك ويأخذ المال، نعم، فأنت أعطيته شيئا من المال، قلت له خذ هذا المال وخرج وتخلصت من بلائه، هذه مداراة مطلوبة. أراد أن يعتدي على عرضك، أعطيته شيئا من المال، أراد أن يعتدي عليك، أراد أن يبطش بك أو بأهلك، ودفعت إليه شيئا من المال ليسلم لك دينك، نعم، ليسلم لك نفسك وزوجك وأولادك ودارك، لا مانع من ذلك، أن المدارة هي بذل الدنيا لصلاح أمر الدنيا أو الدين. نعم. لا مانع. مثل إنسان وهو نائم مع زوجتي في البيت أحس بسارق دخل بيته وفتح الخزانة أراد أن يأخذ المال، فالزوجة أيقظ الزوجة، يا رجال قم قم، قام، قالت لك في حرامي حيأخذ المال، قال نام اعملي حالك مالك شايف شيء. نعم. قامت أخذ المال وذهب، يا رجال، قال لو قمنا إليه لأخذ المال وقتلنا، الآن بذلنا المال وسلمت لنا أرواح أذى. عقل عقل، نسأل الله أن لا يبتلينا، قولوا آمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يعني بعض الناس ربما رأى منكرا أو فحشا، نعم، بامرأته أو كذا، هذا العاقل ذهب مباشرة طلقها وانتهى من الأمر. نعم. آخر ذهب أخذ السلاح وبطش فقتل ذاك وقتله الآخر. نعم. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل نعم يشكو امرأته قال إنها لا ترد يد لامس، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له اقتله، هذا القتل والذبح هذا شأن السلاطين، هم يقيمون الحدود، أما أنت هذا فلا. إيش قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له فارقها. فارقها، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم السلامة كما قال الإمام الشافعي ورد عن النووي، السلامة لا يعدلها شيء. قال له فارقها، خلاص طلقها وانتهى الأمر، انتهى الأمر. أما هذا فلا يريد أن يريد أن يقتلها، طب وجاء أهلها وقتلوه صارت مذابح، خلاص انتهي منها، فارقها. فقال الرجل إني أحبها، قال استمتع بها، يعني خليك معها استمتع بها، يعني استمتع بها وهي عاطلة. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك ويقول لك إيه فارقها، قل لبيك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منحرفة خلاص طلقها وانتهى الأمر، لا حاجة أن تأتي بالمسدس وبندقية وتقتل ثم تقتل ثم تفرق الأولاد ثم تهجر العائلة وتبقى خصومات جاهلية عشرات ومئات السنين. نعم. قال أن المداراة هي بذل الدنيا لصلاح أمر الدين، أمر الدنيا أو الدين، لا مانع هذا من المداراة، أو صلاح الدنيا والدين معا، كما حدثني رجل عن أخيه أراد ظالما من الظلام نعم أن يبطش به وأن يذله على المعاصي والآثام، قال لي فدفعت إليه مالا وأخذت أخي وتخلص من شر ذاك الظالم يمنعه من صلاتي وعبادتي ويريد أن يسقيه خمرة، لا مانع من هذا، أو صلاح الدنيا والدين معا. ومن البذل، يعني نحن الآن تكلمنا عن بذل المال، ومن جملة البذل لين الكلام، لين كلام، يعني هذا ظالم يريد أن يبطش بك فأنت ألنت له الكلام وتخلصت من شره، لين الكلام وترك الإغلاظ في القول والرفق بالجاهل في التعليم والرفق بالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه ما لم يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطمة نعم حتى يرتدي عما هو فيه، لا كلمة لطيفة ده. نعم. قال من زجر، يعني أنت معلم أدبت الطالب، نعم قال رجل لشيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رضي الله عنه يا سيدي هذا طالب أعلمه ما فهم وأساء، أدبته وللمؤدب أن يضرب 3 ضربات غير مؤذية، نعم غير مؤذية، قال لو ضربت 3 ضربات كما أباح الشرع وما فهم إيش أصنع؟ قال لي عمره إن شاء الله ما يفهم، انتهى الأمر. أما أن تزيد بالبطش عليه فترتكب معصية تذهب سمعه أو بصره، لا، فأنت الآن متعد في هذا متعد. قال الإمام القسطلاني وهي مباحة المداراة، انتبهوا إلى هذا مبحث مهم جدا، خص في هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن، الظلم عم وطم في الدنيا في البلاد كلها، في بلاد الإسلام وغيرها الظلم، كيف تتخلص؟ قال الإمام القسطلاني وهي مباحة وربما استحسنت هذه المداراة بكلمة طيبة أو ببذل مال ليسلم لك الدين أو الدنيا أو الدين مع الدنيا معا. قال الحافظ الزرقاني ربما استحسنت فكانت مستحبة أو واجبة أو واجبة. نعم. وللديلمي في الفردوس عن السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعة إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. نعم. قال ولابن عدي والطبراني عن جابر مرفوعة مداراة الناس صدقة، مداراة الناس صدقة. رضي الله عن سيدنا صهيب الرومي لما أراد الهجرة لحقه المشركون أرادوا أن يبطشوا به أن يقتلوه، جئتنا فقيرا الآن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غنيا بمالك، قال لهم إنكم لتعلمون أني أرماكم سهما، هؤلاء رجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربوا على الرجولة والفداء، أبدا إنكم لتعلمون أني أرماكم سهما ولا أقتل حتى أفرغ سهامي فيكم. أراهم القوة. ثم لجأ إلى المداراة وقال لهم: إن تركت لكم مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم نفعل. هذول الكفرة من عمرهم عباد الدرهم والدينار، مثل اليهود بيبيعوا أعراضهم وكل شيء في سبيل المال. فدلهم على ماله وتركوه وجاء المدينة المنورة ليتكون له بصمات خير في بناء دولة الإسلام. سيدنا صهيب لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال له: ربح بيعك أبا يحيى. ربح بيعك أبا يحيى، الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه. المال شقيق الروح، ترك ماله كله في سبيل الهجرة وفي سبيل أن يكون له نصيب في بناء دولة الإسلام رضي الله عنه. قال: هذه المداراة. طيب المداهنة؟ قال: وأما المداهنة فهي بذل الدين لصلاح الدنيا، وهي مذمومة، وقد نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عنها. فقال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يداري ولا يداهن، يداري ولا يداهن، نبذل الدنيا والبسمة والكلام اللين لسلامة ديننا ودنيانا، لكن لا نبذل من ديننا من أجل الدنيا. هذه مداهنة ممنوعة شرعا. وعن عمري ابن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه على شر القوم يتألفهم بذلك، يتألفهم بذلك. رضي الله عن شيخنا، ربما حديث رواه الترمذي وغيره ويأتي تمامه، كان ربما يلقى ظالما، نعم، أو زنديقا أو كذا، ربما سلم عليه مع البسمة حبا به، لا مبقوت، ألا لعنة الله على الظالمين والزنادقة، لكن اتقاء لشره، تألفا لقلبه، واتقاء شر. الآن الشباب ما يفهمون هذا، كل ما رأى الرجل يعاديه قطب وجهه، تعال تعال، ليش عم تعبس وشي، يبطش به. لا، اسمعوا إلى ديننا أيها الأحباب، فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. توجيهات رسولنا السيد الأعظم والنبي الأفخم، سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال خامسا: ومن أعظم الأدلة على كمال عقله صلى الله عليه وسلم وأرجحيته سعة علومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا نتركه إن شاء الله تعالى إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.